عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أعني جماعة المسلمين وإمام المسلمين، إلزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لا سيما في أيام كما تعلمون أيام الفتن المزعجة، تمسكوا بجماعتكم وإمامكم، وسيروا على طريقكم إلى الخير، ولا تلتفتوا يمنة ولا يسرة، ولا تشتغلوا بأخبار العالم وما يقال والقيل والقال، اشتغلوا بما يهمكم وما يصلح دينكم ودنياكم.